ومن التأويل في اليمين أن يقول الإنسان مثلا نسائي طوالق، نسائي طوالق، يريد أخواتي، يريد بنات عمي، لأن بنات عمه تعتبر من نسائه، أخواته يعتبرن من نسائه، بناته يعتبرن من نسائه. فهو لا يقصد الزوجات، وإنما يقصد امرأة أو عددا من النساء ممن تربطه بهن علاقة قرابة، فيقول نسائي طوالق، وهو لا يريد الزوج. فهذا من التعويل في اليمين. خلاصة القول: إما أن يكون الإنسان ظالما أو مظلوما أو غير ظالم ولا مظلوم، فإن كان ظالما فحرام عليه التأويل، وقد ورد يمينك على ما صدقك أو ما يصدقك به صاحبك، وورد على نية المستحلف. وإذا كان مظلوما فلا حرج، لأنه يريد أن يخلص نفسه من الظلم، وإن لم يكن ظالما ولا مظلوما فله ذلك في الجملة. ومعناه أي معنى التعويل أن يريد بلفه ما، أي معنى معنى يخالف ظاهره، أي ظاهر لفظه، كنيته كنيته إذا قال نسائي طوالق، قال له أحد احلف على أن نساءك طوالق، فقال نسائي طوالق، ويقصد بذلك بناته، عماته، خالاته، كلهن تعتبرن النساء، لكن هل يقع عليهن منه طلاق؟ لا، كلام يعتبر لغو. إذا قال الإنسان لابنته أو لأخته أو لعمته أو لخالته، هذا يعتبر كلاما لغو. نعم. كنيتي بنسائه طوالق بناته ولهوهن، فإذا حلف وتأول في يمينه، تأول في يمينه، أراد أن يتخلص، وتأول مثل ما نقل عن إمام أهل السنة الإمام أحمد، قال ليس ها هنا. نعم. فإذا حلف وتأول في يمينه نفعه التعويل فلا يحلف إلا أن يكون غالبا يحلفه إلا أن يكون ظالما بحلفه، فهذا لا يجوز. نعم. فلا ينفعه التعويل. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، رواه مسلم وغيره. فإن حلفه ظالم، ما لزيد عندك شيء، وله أي لزيد عنده أي عند الحارث وديئة بمكان، فحلف ونوى غيره أي غير مكانها، أو نوى غيرها، أو نوى احلف ما لزيد عندك شيء، فقال ما لزيد، ونوى بما أن تكون اسما موصول، فيكون معناها الذي لزيد عندي شيء. واضح لك كيف التأويل؟ قال احلف ما لزيد عندك شيء، فحلف ونوى بما أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فنوى بيمينه الذي لزيد عندي شيء، يعني مال وديعة إلى آخره. نعم. أو نوى غيرها، أو نوى بما الذي لم يحنف. نعم. بما نواها الذي. نعم. أو حلف من ليس غالبا بحلفه ما زيد ها هنا، كما حلف إمام أهل السنة الإمام أحمد، قال ليس ها هنا، وقصد بذلك في راحته، وهو ليس براحته. أو قال ليس ها هنا، ونوى أنه مثلا في غرفة غير الغرفة التي قصدها. نعم. فإذا كان مظلوما جاز له التأويل، وإذا كان ظالما حرم عليه التأويل. نعم. ونوى مكانا غير مكانه، بأن أشار إلى غير مكانه لم يحلف، لا. أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة ولم ينهها، حلف على المرأة أنها ما سرقت منه شيء فحصل منها خيانة، لأن السرقة أن يأخذ من الحرص، وأما الخيانة فلوس عندها مثلا هي في الدولاب ويكون المفتاح عندها بس أخذت منها دون علمه، فهذا لا يعتبر سرقة وإنما يعتبر خيانة، فحلفت على عدم السرقة، والذي حصل ليس سرقة وإنما خيانة، السرقة فيها الحد، والخيانة لو أخذ المؤتمن من مال ما ائتمنه فهو يعذر ولا حد عليه. نعم. أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة ولم ينبها، أي لم ينبي الخيانة بحلفه على السرقة، لم يحلف في الكل للتعويل المذكور، لأنه حلف على السرقة وهي لم يحصل منها سرقة وإنما حصل منها خيانة، والخيانة تختلف عن السرقة لأن السرقة فيها هد كل الحرص، وأما الخيانة فهي مؤتمنة على هذا المال ولكنها خانت الأمانة. لا. ولأن الخيانة ليست سرقة، فإن نوى بالسرقة الخيانة أو كان سبب اليمين الذي هيجها الخيانة حنث. فإذا كان فإن نوى بالسرقة حتى الخيانة أن ما خانته، يعني ما أخذت شيء من الدولاب، ما أخذت شيء من المال الذي أودعه عندها، أو كان سبب اليمين أنه فقد مبلغ، قال أني وضعت في الدولاب 1000 ريال ولم أجد فيه إلا 500، أريد أن تحلفي بأنك ما سرقت، فحلفت على عدم السرقة، والمقصود بذلك الخيانة، لأن سبب اليمين الذي هيجها وأثارها وأوجدها هو أنه فقد مبلغا، سواء كان بطريق السرقة أو بطريق الخيانة، فإن نوى بالسرقة الخيانة أو كان سبب اليمين الذي هيجها الخيانة حانث في يمينه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.